حاجات تتحس وما تتقلش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملتها بعد ما انا اطلبها يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبانة ما بين طب اقولك ولا ما اقولكش. مقدرش اقولك غير كل طريقة حبك لي، وهديت ورديت وتعود. مش معنى كده انك على طول تحسبني اني استسلمت. وساعات بتحس اني زدت مع اني بخبي شاقولك غير كل طريقة حبك ليه.